خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اليهود كانوا أصحاب دسائس ومؤامرات، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعر به تلك القبائل، فكانت تتنازع في حروب ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرك أنامل اليهود مرة أخرى لتأجيجها من جديد. مر تاجر يهودي اسمه شأس ابن قيس، وكان شيخا كبيرا قد عمي، لكنه شديد الحقد والحسد على المسلمين. مر على نفر من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، الأوسي بجانب الخزرجي إخوانا متحابين في الله عز وجل، ألف الإسلام بينهم، يتضاحك بعضهم إلى بعض في إخاء ما شهد التاريخ مثله. فغاض هذا اليهودي ما سمع عن ألفتهم وجماعتهم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذا البلد، لا والله ما لنا معهم من قرار إذا اجتمع ملأهم بها. فأمر شابا يهوديا كان معه فقال: اجلس مع الأنصار، ثم اذكر يوم بعاث وما كان فيه، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ويوم بعاث كان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الجاهلية. ففعل الشاب ما أمر به اليهودي شأس بن قيس، فتكلم القوم عن ذلك وتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان وهما أوس ابن قيظ وجبار بن صخر، فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم أرجعناها الآن جذعة، يعني إن شئتم أعدنا هذه الحروب من جديد. وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة وهي الحرة. فتواعدوا على أن يلتقوا في يومهم ذلك بموضع الحرة، واندفعوا في دروب المدينة يتداعون إلى الحرب، وتصايحون: السلاح السلاح. وبهذا استعدوا لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم في الجاهلية. يريدون أن يصفوا الحساب مرة ثانية. الغضب قد دخل رؤوسهم، والشيطان قد وسوس إليهم، حتى تناسوا الأخوة التي جمعت بينهم، فقاموا وأخذوا يتنادون بالسيوف. وللعلم فالأنصار من أشجع الناس، إذا دخلوا معركة إما قاتل أو مقتول. وقد كان بعض الأنصار إذا لقي المعركة فقد شعوره كالبراء بن مالك، حتى قال عمر بن الخطاب: لا تولوه المعركة فإنه سوف يحطم المسلمين حطما. ومن الأنصار أبو دجانة، كان إذا أتت المعركة أخرج عصابة حمراء وعصب رأسه، فقال الناس افتحوا لأبي دجانة طريقا فقد أخرج عصابة الموت. الشاهد خرج الأنصار رضوان الله عليهم، فصف الأوس في صف وصف الخزرج في صف وسل السيوف. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته، وإذا الصائح يصيح وإذا البكاء يرتفع، وقالوا يا رسول الله أدرك الأوس والخزرج لا يقتتلوا هذا اليوم. فخرج إليهم في من معه من المهاجرين، خرج صلى الله عليه وسلم حافيا من تعل من السرعة، خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه، خرج مسرعا لكي يتدارك أخوة الإسلام. لو وقع السيف على السيف فهو مصيبة كارثة. فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحرة وقد هموا بقتال. قال الأوسي لجماعته يا للأوس، وقال الخزرجي لجماعته يا للخزرج، كل منهم ينادي أخاه للفتنة والضغينة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام ناداهم باسم الإسلام فصاح بهم يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم. سبحان الله، أساليب نبوية تحرك هذه القلوب وتدل على أن بيننا صفاء ومودة عظيمة، صفاء ومودة بعقيدة الإيمان التي هي أقدس شيء على وجه الأرض. عرف الأنصار، انتبه الأنصار أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم، فأخذوا يبكون وهم يسمعون كلمات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي لامست قلوبهم وعقولهم، بل أيقظت إيمانهم الذي رسخ في صدورهم. عانق الأنصار بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سامعين مطيعين، وقد أطفأ الله تعالى عنهم كيد عدو الله اليهودي شأس بن قيس. وأنزل الله تعالى في الأنصار هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين، هكذا كان الأجداد. فهل أحفادهم اليوم أفضل حالا من أسلافهم؟ نسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل صاحب فتنة. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.